بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن نبأ عظيم.

بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى And

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود وهم على ما

بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية وجوه يومئذ خاشية وجوه تصلى نارا حامية

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. خير لك من الأولى. وللآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقمر فأما اليتيم فلا تقمر فأما اليتيم فلا تقمر وأما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وطور سينين وما ذا البلد الأمين وما ذا البلد الأمين وما ذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم